لاحظ القواعد. ثانياً، المفرد المذكر. المطبخ فيه ثلاجة. المطبخ به ثلاجة. المثنى المذكر. المطبخان فيهما ثلاجتان. المطبخان بهما ثلاجتان. المفرد المؤنث. الشقة فيها ثلاث حجرات. الشقة بها ثلاث حجرات. المثنى المؤنث. الشقتان فيهما ثلاث حجرات. الشقتان بهما ثلاث حجرات. الجمع. الكتب فيها صور كثيرة. الكتب بها صور كثيرة. المكتبات فيها كتب كثيرة. المكتبات بها كتب كثيرة.